رجعت الكتاب الفتوى والمستفتي يعني بينقل أقوال متعددة وفيها آراء مختلفة وما فيها ذكر الأدلة وغالبا ما يرجح، فما أدري في مرجع آخر عالج هذه المسائل بتوسع. والله ما اذكر الان.